بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وفي هذا البرنامج نستعرض جانبا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك التشبيهات البديعة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الأمثال في توضيح كلامه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى كلامه الكبير والصغير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم وسريع الفهم وبطيء الفهم. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل سهل على المتلقي أن يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمثال حتى يكون كلامه واضحا وبينا، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال في أمور يعرفها الناس وفي أمور يشاهدونها، وهذا حتى يكون المثل واضحا والمعنى بينا. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وجاء في لفظ آخر: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس، وتشبيه لمن يصلح للصحبة ومن يكون رفيقا لك في هذه الدنيا. وذلك أن الناس متفاوتون في الطباع ومختلفون في أخلاقهم، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس كحال الإبل. والإبل مختلفة، من الإبل ما تكون صالحة للركوب، ومن الإبل ما تكون صالحة لحمل المتاع، ومن الإبل ما تكون لغير هذا. فهذه الإبل مختلفة، كذلك الناس مختلفون فليسوا سواسية. فمعنى هذا الحديث أنك لا تجد في مئة من الإبل من تصلح للركوب. تصوروا 100 ناقة، لا يمكن أن تكون واحدة من هذه النوق تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يتصف بصفات معينة، أن يكون سهل الانقياد. وكذلك لا تجد في الناس ولو بلغوا 100 إنسان من يصلح للصداقة أو الصحبة، أو من يعاون صديقه ويلين له في الجانب. والعرب تقول للإبل المئة إبل، فيقال لفلان إبل، أي أنه له 100 من الإبل، ويقال لفلان إبلان، أي له 200، فيطلق هذا على هذا. فإذا قيل للإنسان له إبل بمعنى أنه عنده 100 من الإبل. وفي هذا جاء لفظ آخر للحديث: إنما الناس كإبل، يعني كمئة من الإبل، وهذا معروف في لغة العرب. ما معنى الحديث؟ وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ وكيف نستفيد من هذا الحديث؟ قد ذكر أهل العلم عدة توجيهات وعدة معاني لهذا الحديث، فقالوا أن الناس في أحكام الدين سواء، فلا فضل لشريف أو غيره، ولا لرفيع على وضيع، وهذا كحال الإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة، وهي التي ترحل لتركب. فالراحلة كلها تصلح للحمل، ولكن الراحلة التي تصلح للركوب قد لا تكون متهيئة. هذا قول من أقوال أهل العلم. أما القول الثاني فقالوا أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا. فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، يعني أن هذه الإبل التي تصلح للركوب تكون نادرة جدا بمقابل الإبل التي تصلح للحمل. وكذلك قالوا أن الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. وقالوا أيضا أن المرضي من الناس وهو كامل الأوصاف قليل، بينما تجد أن الناس ساخطين على كثير من الناس، وذلك كحال الإبل فليس فيها ما هو مرض وما هو يصلح للركوب. وقالوا أيضا أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس ويكشف كربهم هذا يندر وجوده وهو عزيز كالراحلة في الإبل الكثيرة، فهذا الرجل الكريم الشهم الذي يعين الناس والذي يكشف كربهم ويكون عند حوائجهم نادر وجوده، فهو كندرة الإبل التي تصلح للركوب في مقابل الإبل الكثيرة التي تكون للحمل. فإذا المراد من هذا الحديث ومن هذا المثل الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، المراد منه بعمومه أن المرضي من الناس قليل جدا، وأن الناس قد يندر من يعينك منهم، وقد يندر من تلجأ إليه في الشدائد، وقليل من الناس من يكون معينا لك في الظروف الصعبة، فهو كحال الإبل التي تكون قليلة الوجود وهي التي تصلح للركوب في مقابل الإبل التي تضع عليها المتاع والحمولة. فإذا مرضي الدين والخلق من الناس قليل، أي أو أنه نادر كندرة الإبل التي تصلح للركوب. ماذا نستفيد من هذا المثل؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله لنا من خلال هذا المثل؟ أولا نستفيد منه أنك تنتقي أصحابك وأنك تنتخب أصدقاءك في هذه الدنيا، إذ الكامل في هذه الدنيا قليل، لا يوجد إنسان كامل، ولكن هناك إنسان إذا طلبته فإنك تجده، وإذا احتجته فإنه يعينك، وإذا نسيت فإنه يذكرك، وإذا جهلت فإنه سيعلمك. هذا من الناس نادر الوجود. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. أين من الناس الذين إذا وقع الإنسان فإنه يتكئ على أصدقائه وعلى زملائه الذين يعينونه في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أن على الدعاة والمربين الاعتناء بالعناصر الفاعلة المتميزة، لأنهم قليل في الناس. فإذا وجدت ذا همة عالية وصاحب علم فاستثمر في هذا النوع من الناس للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الناس من يتميز بالكرم، ومن يتميز بالشجاعة، ومن يتميز بالشهامة، ومن يتميز بمساعدة الناس وإغاثة الناس، فاستثمر هذه الطاقات واستثمر هذه القدرات التي جعلها الله عز وجل في هؤلاء الناس. كذلك أن من الناس من تختلف مجالاتهم في العمل، فليس كل الناس سيكونون في مجال واحد أو تخصص واحد، فمنهم من يسهل عليه الحفظ، ومنهم من يسهل عليه الفهم، ومنهم من يسهل عليه الكتابة، ومنهم من أعطاه الله عز وجل موهبة في الإلقاء والتأثير على الناس والإقناع. فالناس متفاوتون، الناس مختلفون، ليسوا على درجة واحدة من العلم أو الكرم أو الشجاعة أو الخلق أو مساعدة الناس. فلا تعب على الآخرين أمرا تجده في نفسك، ولا تنتقص أحدا في أمر هو يحبه أو يريده، وإنما تستثمر هذه القدرات وتستثمر هذه الطاقات. فإذا وجدت إنسانا يحب العلم فاستثمر فيه هذا الجانب، أعطه شيئا من الكتب، أعطه شيئا من الفوائد. وكذلك إذا وجدت في الناس من يحب مساعدة الآخرين فأيضا سهل له طريق المساعدة، وبين له كيف يساعد الناس وما هي أوجه مساعدة الناس. وكذلك إذا وجدت من الناس من يحب الكرم والتصدق وهذه الأمور فافتح له هذه المجالات، ولا تنصحه بنقيض هذا الخلق وهذا العمل الذي يعمله، لأن الناس مختلفون وليسوا سواسية. فالواجب علينا أن ننظر في حال الناس وأن نعلم حال الناس، وكيف أن الله عز وجل قد قسم هذه الأخلاق وقسم هذه المجالات كما قسم الله عز وجل الأرزاق للناس. فالناس ليسوا سواسية، وإنما هم كحال الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلة ولا تكاد تجد فيها ما يصلح للركوب، لأن الله عز وجل فرق بين الناس وجعلهم مختلفين، فكل إنسان يعمل على حسبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.